هو المفروض تأييد مصر اليومين دول. لا ما فيها دي. اي دولة سي ابراهيم بتاعت مصر، سيبك من الكلام الكتير والمالي وبتاع. اي مصر. بالذوق بالعافية هي مصر. ولو الدول اي حد تاني احنا نرفض ونشجب ونعمل مظاهرات ونطلع له ميدان الجنات السبع. هي مصر دي. يبقى لها الظاهر ولها الباطن. ليس تمديد فقط. ها؟ ليس تمديد بس. لا لا لا. لازم. مش ظاهر. لازم تبقى ظاهر وباطن. مصر دي لازم دي ايامها يا عم الحاج. مصر المؤمنة. ما اصله ما فيهوش كلام. ده كلام ربنا. تأييد هنا. بعدها مولانا الشيخ عثمان قال تتساقط عليها الدول العربية ثم الدول الإسلامية لغاية ما يبقى فيه مصرف إسلامي واحد بعملة إسلامية واحدة. الله أكبر. هنا في البلد دي. وده اللي بادئ وده اللي احنا شايفينه بالظاهر. بداياته. ده بداياته ظاهر. والراجل اللي قاعد ده خليكم من الكلام. الراجل اللي قاعد ده مؤيد ما بس. ما لا. لا هي عملية محبة ولا هي عملية أصل الناس جابوه ولا أصله عشان هو راجل. الراجل عطوه. الراجل ده واخد تأييد رسمي جوه وبره وهيشتغل غصب عن أي حد. سواء المصريين معاه أو مش معاه هيكسح. الغرب معاه مش معاه هيكسح. برضه وأمريكا هتيجي تخدمه رجلها فوق رقبته. وهتجيب كل اللي عندها البلد دي. اخر ما عندها من تكنولوجيا لازم يجي ولازم تيجي تسلم ولازم تيجي تخدم لازم. هنمسك فلوس؟ ها؟ هو انت مش الا البراني بلد يا رئيس الدول. ايوه يا عم بلد ام هاشم والسيده زينب والسيده علي زينب. ايه يا عم الحاج هو في ايه؟ هو في احنا هنفضل مضروبين على دماغنا العمر كله؟ مش ممكن. انا اهلا وفي ناس طلبوا فلس هدنا عم الشيخ. ها؟ فلس هد الواحد فلس؟ لما يخش في جيب الجنس طلبه فلس؟